في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله علم القرآن خلق الإنسان في مقعد صدق عند مليك مقتدر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان الشمس والقمر بحسبان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والسماء ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك God. فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله.